لكن قال وركعتين قبل العصر ولم يذكر ركعتين بعد العشاء. هذا مما يدل على فضل هذه الركعات 12 ركعة، فضلها عظيم، والمحافظة على التطوعات بعد توفيق الله عز وجل فإنها ترفع من الدرجات وينال بها العبد بفضل الله ورحمته ثوابا عظيما، ورحمة الله واسعة. والله سبحانه وتعالى يعطي عطاء جزلا ويثيب ثوابا عظيما، ولا يتعظمه سبحانه شيئا اعطاه. ففي هذا الحديث الصحيح الذي اخرجه الجماعه كلهم الى البخاري، والمقصود بالجماعه كما مر معنا اكثر من مره في مصطلح الامام المجد ابن تيميه، الجماعه هنا هم البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والامام احمد، هؤلاء هم الجماعه في مصطلح المجد بن تيميه، فكل هؤلاء خرجوا هذا الحديث ما عدا الامام البخاري، فقال من صلى في يوم وليله 12 سجدة سوى المكتوبه بني له بيت في الجنه. واي فضل اعظم من هذا؟ وماذا يرجو المسلم بعد هذا؟ ان يبنى له بيت في الجنه اذا حافظ على هذه الصلوات 12 ركعة، ولهذا جاء في بعض الالفاظ من حافظ عليها. والمراد بسجده هنا في قوله من صلى في يوم وليله 12 سجدة يعني ركعه، فالسجده يطلق عليها الركعه والركعه تطلق عليها سجده، فالمراد بالسجده هنا الركعه، ولهذا جاء في بعض الالفاظ ايضا ركعه. سوى المكتوبه على معنى ان المكتوبه لها شان اخر، وسبق أن أشرنا قبل قليل أن المكتوبات أفضل من التطوعات، ولكن هذا زيادة في الفضل، بل لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة. بني له بيت الجنة، رواه جماعة إلى البخاري ولفظ الترمذي. ومن صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت الجنة 4 قبضه إلى آخره. فالترمذي وضح المراد بال12 ركعة بأنها السنة الرواتب التي هي 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بالمغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، غير أن في حديث أم حبيبة في رواية الترمذي عند النسائي كالترمذي، لكن قال وركعتين قبل العصر. الركعتان اللتان قبل العصر وردتا وفيهما فضل، لكنها ليست الراتبة، بل ورد 4 قبل العصر، وورد أيضا 12 ركعة بين المغرب والعشاء، لكن هذه ليست راتبة، لكن أيضا لها فضل عظيم. ورد أن من صلى 12 ركعة بين المغرب والعشاء بني له بيت في الجنة، ورد أنه كقيام ليلة القدر، وورد لم تمسه النار، به ألفاظ ستأتي. وعلى كل حال كل هذا يدل على أولا سعة فضل الله ورحمته، ويدل على ما من به سبحانه على هذه الأمة من هذا الفضل العظيم، حيث يؤدوا أعمالا قليلة ينالون بها ثوابا كثيرا. ولهذا ينبغي العبد الحريص على نفسه والخائف من عذاب الله عز وجل والراجي رحمته أنه يحرص على هذه التطوعات ويجتهد فيها، وكل ما صح به حديث فليأخذ به سواء كانت سنة راتبة أو غير راتبة، لأنه سيأتي في بعض أنه سيكون 6 ركعات بعد بعد بعد الظهر، أو 4 بعد الظهر، و4 قبل الظهر، و4 قبل العصر، وهكذا، فيصلي ما تيسر، وإن أمكن أن يداوم على ما يبدأ به فهو أولى وأحسن، وإن لم يستطع فليأتي به بما استطاع ولو مرة واحدة كما ذكر النووي في الأذكار. يقول ينبغي فضائل الأعمال هذه التي وردت أن يأتي بها المسلم قدر المستطاع، وإذا لم يستطع فليأتي بها ولو مرة واحدة لينال الفضل العظيم المترتب عليها. وفضل الله واسع ورحمته واسعة، فينبغي الاجتهاد في هذا والحرص عليه، وهي أعمال لا تستغرق وقتا أبدا. فالإنسان يصرف من أوقاته ما يصرف في أمور إن لم تضره فإنها لا تنفع، وهذا كثير، وبخاصة أبناء هذا الزمان فإنهم في لهو عريض، وعندهم من الشواغل، وعندهم من الملهيات، وعندهم ما يقطعون به أوقاتهم، ما لو علموا أنهم مسؤولون عنه لا اقتصدوا ولا كفوا. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعلم هذه الصلوات التطوعية وهذه النوافل ليقوم بها ويأمر بها أهل بيته وأولاده، لينشغلوا بذكر الله عز وجل وطاعته، وليكون بيتهم عامرا بالتقوى. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. شراء الطيور مثل الحمام أو مثل الحمام وتربيتها في المنزل جائز؟ لا مانع إن شاء الله، ما دام أنها غير معذبة وتنال ما تحتاجه من طعام وشرب فلا مانع. فإن في قصة أخي أنس الذي هو أبو عمير، كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبو عمير، ماذا فعل أو ما فعل النغير؟ مما يدل على أنه يجوز أن يتلهى بمثل هذا، وأن يعني تربى مثل هذه الطيور ما دام أنها يقوم بحقها، لأنه لا يجوز تعذيبها ولا إيذاؤها ولا حبسها حتى لا تأكل أو يقصر في حقها، فإنها في كل كبد رطبة أجر، كما أنه فيه وزر في التقصير فيها. وتعلمون خبر المرأة التي دخلت النار بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإذا كان قد أدى حقها ولم يؤذها وجلب لها ما تحتاجه من طعام وشراب فلا مانع إن شاء الله. كلمة لا قدر الله أو الله لا يقدر هذه جائزة؟ لا، هو مقصودها غالبا الدعاء، يعني على معنى أنه يدعو، وإن كان ليس مراده رد ما وقع، وإنما كما أنك تدعو أنه لا يصيبك كذا، فدعاؤك بأنه لا يصيبك كذا أو لا يحصل لك كذا لا يعني أنك تعترض على القدر، وإنما معلوم أنك لا تتمنى الشر وتسأل الله الوقاية من الشر. وسؤالك الوقاية من الشر وسؤالك درء الشر لا يعني أنك تعترض على ما قدر أو أنك ستمنع ما قدر. فهذه فيما يبدو لي أنه لا شيء فيها ما دام أن هذا هو المقصود وأن هذا هو المعنى، فهي دعاء وليست خبرا. نجد في بعض الأحيان وخاصة في الليل 27 من شهر رمضان نساء يأتين بالعمرة وقد يجبن معهن أبناءهن، فما رأي في هذا؟ لا، هو على كل حال لا، يعني أحيانا قد لا يجد الإنسان فرصة أو استطاعة أو إمكانية أنه يأتي ويترك أولاده، فيضطر الإنسان أحيانا أن يأخذ أولاده، ليس عندهم من يرعاهم لو تركهم، ولهذا هو محتاج إلى أن يأتي بهم، وليس كل أحد عنده القدرة بأن يجعل عند أولاده من يحافظ عليهم، سواء من إخوان كبار أو أخوات أو بنات أو حتى من يرعاهم من الآخرين كخادمات أو غيرهم، قد لا يكون عنده تلك الاستطاعة، ولهذا لا يتصور أنه لا يمكن أن يوجد أسر لا تأتي بأولادها ولا أطفالها. ولكن من أتى بأطفاله أو احتاج إلى أن يأتي بأطفاله المسجد عليه أن يحافظ عليهم من عدة أمور: يحافظ عليهم من تلويث المسجد، يحافظ عليهم من تشويش المصلين وهكذا. لكن لا يتصور أبدا أنه يمكن أن لا يصطحب الآباء والأمهات أولادهم وأطفالهم، فقد يكون في هذا ضيع لهم، وقد يكون إهمال، وقد يكون فيه هلاكهم أحيانا إذا كانوا صغارا لا يحسنون، وقد يعبثون بأمتعة في البيت أو نار أو نحو ذلك. فلا يتصور أنه يمكن أن تأتي الأسر من غير أطفالها. فليس كل الأسر عندها الإمكانية بأن تضع عند أطفالها ما يرعاهم، لكن يجب التعاون في هذا والتقليل من الأضرار قدر الإمكان. لما جلس الإمام بعد الركعة الأخيرة للتشهد سبح واحد من المأمومين وقام الإمام للخامسة، وجلست أنا وانتظرته في التشهد وسلمت مع الإمام وما سجدت، لأن التسبيحين يجبر الإمام. على كل حال بقاؤك وعدم قيامك هذا صحيح ما دمت تعتقد أنها خامسة، ما دام أنك تعتقد أن التي قام إليها الإمام خامسة فنعم فإنك لا تقوم، وإنما تبقى جالسا حتى يسلم الإمام فتسلم معه. لكن كان من حقك أن الإمام إذا سجد أن تسجد وإن لم تكن ساهيا، لأن هذا متابعة للإمام وأنت مطلوب منك متابعة الإمام، فتسجد ولو لم تسهو ولو لم تسهو أنت، فإذا سجد إمامك فلتسجد. ما الفرق بين الفرض والركن؟ الفرض والركن هذه مصطلحات تختلف بين كتاب وكتاب وبين مذهب ومذهب، فقد يكون فرضا في مذهب أو عند إمام يكون واجبا عند آخر، بل قد يكون فرضا عند آخر ويكون مستحبا عند آخر وهكذا. ولكن الأصل أن الركن إذا اعتبر ركن بقطع النظر عن ما هو هذا الركن، الأصل في الركن أنه هو جانب الشيء الأقوى، على معنى ما لا تقوم العبادة إلا به، هذا هو الأصل في الركن، يعني كما يقال هو الداخل في الماهية، يعني جزء من هذه العبادة بحيث لا تقوم العبادة إلا به ولا تصح فهو ركن. أما الفرض فغالبا يتعلق ب أيضا هو من قد يكون من ذات العبادة، لكنه غالبا يكون مستقى من الدليل، قوة الدليل أن يكون فرضا، وقد يكون ركنا، وقد يكون فرضا بمعنى الركن، وقد يكون ركنا أيضا بمعنى الفرض. لكن عادة حينما يقول العلماء إن هذا ركن في هذا الشيء، ركن في العبادة، ركن في العقد، ركن في كذا، على معنى أنه جانب داخل في ذاته مؤثر فيه بحيث لو زال منه فإنه تزول العبادة بالكلية أو لا تصح إلا بالإتيان به. يقول الجلوس في المجالس العامة للمناسبات وقد نسمع أو نرى منكرات ولا نستطيع التغيير، فهل نأثم أو لا نحضرها إلى آخره؟ إذا كنت تعلم أنه يجري منكر أو سيجري منكر في هذا الاجتماع، فإن كنت قادرا على الإزالة فإنك تذهب وتزيل، أو إذا كنت لا تستطيع فإنك لا تذهب. ولكن قد يكون من المفيد أن تشعر صاحب الدعوة بأنك لا تأتي لأنه يوجد منكر، فتقول أنا لا أتي حتى يزول هذا المنكر، لأن هذا أيضا نوع من الإنكار ونوع من البيان، تخبره بأن هذا منكر وأنا لا أحضر لوجود هذا المنكر. هل من حرج في أن يقول الشخص يا مولانا أو يا سيدنا؟ على جهة الدوام لا ينبغي، التزامها، لأنه جاء في الحديث السيد الله، وكذلك أيضا يا مولانا، فالمولى هو الله عز وجل، وإن كان المولى تأتي اسم فاعل وتأتي اسم مفعول، لكن ومع هذا لا ينبغي التزامها. أما لو قالها لا أنا جاءت التزام، يعني أحيانا أو مرة أو نحو ذلك، فهذا أرجو أن لا بأس. أما اتخاذها عادة وأن يوصف بها وناس خاصون كطلبة علم أو نحو ذلك، فإن هذا مما لا ينبغي، لأنه قد يورث العجب وقد يرقى إلى نوع من الغلو المذموم. يسأل عن موضوع القراءة السبعة والأحرف السبعة معاني إلى آخره، تفسير طويل ومترجمة مستشرقين. لهو نعم صح في الحديث أن ينزل القرآن على سبعة أحرف، بأيها قرأتم وبأي أقرأ إن شئتم، وكما أشار السائل اختلف العلماء في المراد والمقصود بالأحرف السبعة. قيل إنها اللغات العرب الموجودة كلغة الحجاز والتميم إلى آخره، وقيل غير ذلك. وفيما يبدو والله أعلم أنه وبخاصة في أول النزول كان هناك، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك اختلافات، وكانت تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة النطق أو نحو ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبينها. ولكن فيما بعد وبخاصة بعد مصحف عثمان استقر الأمر أكثر، وإن كانت القراءات موجودة بل محفوظة كما ذكر النقلة كما هو معلوم، بخاصة في الكتب المختصة في علم القراءات مدون كل هذا، ولكن شبه تلاشت هذه في التلاوة في تلاوات الناس، واستقر الأمر على حالة واحدة أو قريب من أن تكون حالة واحدة كما هو معلوم. هذا فيما يتعلق بذات التلاوة، وعلى حسب ما يتلو المسلمون الآن فلا يكادون يختلفون. والقراءة والاختلاف فيها سواء كان حرفا أو قراءة هي تثبت بثلاثة أمور: أن تكون موافقة للرسم العثماني، وأن تكون موافقة للغة، وأن يكون صحيح بها النقل. فلابد أن تتوفر في القراءة هذه الأمور الثلاثة: أن تكون موافقة للرسم العثماني، فما خالف الرسم العثماني فإنه غير مقبول، وأن تكون موافقة للغة قواعدها وأساليبها، والأمر الثالث أن يصح بها النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا. فإذا تحقق في القراءة الأمور الثلاثة فإنها قراءة صحيحة ويقرأ بها. وهذا أمر ظاهر ولم يكن يعني محل جدل بين المسلمين أبدا، وحتى ما أثاره المستشرقون يعني لا وجه له أبدا. وأنت تلاحظ حفظ الله عز وجل لكتابه منذ نزل إلى وقتنا الحاضر، على الرغم من المحاولات الجادة والماكرة والخبيثة بشتى طرقها والتواءاتها، ومع هذا يأبى الله إلا أن يتم نوره. محفوظ في الصدور ومحفوظ في السطور، ولم يؤثر فيه أن يختلف مقرئ عن مقرئ في القراء السبعة وغيرهم، وإنما استقر الأمر على ما استقر عليه. وما وجد من قراءات فهي مدونة ولكن لم تؤثر لا على المعنى ولا على بقاء القرآن محفوظا كتابا يتلى ويقرأ ويعمل به وتستمد منه الأحكام. هذا هو الذي يحضر الآن، والقضية علمية بحتة تحتاج إلى مزيد مراجعة. ما سبب اختلاف روايات الحديث الواحد؟ لا، الحديث الواحد هذا الاختلاف فيه لأنه يروى بالمعنى، يعني تجوز روايته بالمعنى، فمن هنا تختلف في الألفاظ. وأيضا هم ينقلون أحوالا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل راو ينقل ما رأى، فقد يرى هذا ما لا يرى هذا، وقد تتعدد القضية فينقلها ذلك على نحو هذا نحو، إضافة إلى أنه يروى بالمعنى. أجد كلمة مولاهم في الكتاب الزرقاني شرح الموطأ ويعرف معناها. مولاهم على معنى أنه يكون مولى، وليس عربيا صرفا، وإنما مولى لبني فلان. مولاهم بمعنى أنه عتيق لهم أو بينه وبينهم ولا، هذا معنى مولاهم. وذكر أمثلة السائل: زيد بن أسلم العدوي مولاهم، يعني هو ليس عدويا وإنما مولى لهم. يقول: دروسنا منتظمة وبإمكانك تسأل الإخوان الطلاب يفيدوك إن شاء الله. يقول: رشدين بكسر الراء وسكون المعجمة، فأيهما يقصد، هل الشين أم الياء؟ ولماذا يبين كان يقول وسكون المعجمة الأولى لم يبين الثانية؟ لا، المقصود بالمعجمة الشين لأن يقابلها المهملة السين، فالشين هي المعجمة لأن لها مقابل سين، بينما الياء يقال مثنى تحتية. الياء إذا ضبطوها يقول مثنى تحتية لأن يقابلها التاء مثنى فوقية وبالباء الموحدة يعني لها نقطة واحدة وهكذا. فالإعجام هنا يقابل السين المهملة، فالمراد هنا الشين يعني سكون ريش دين، الشين هي المراد بها بالمعجم وليس الياء. قوله عز وجل لا تفسدن في الأرض مرتين، متى كان الإفساد الأول؟ قالوا إنه في عهد بختنصر الإفساد الأول أفسدوا فبعث الله عليهم بختنصر ملك العراق. ومتى سيكون أو كان الإفساد الثاني؟ الله أعلم، لكنه يبدو أنه لم يأتي بعد، الإفساد الثاني لم يأتي بعد. يسأل عن العادة السرية وكيف يتخلص منها. هو لا شك أنه حينما يكون الشاب ليس ذا اهتمامات عالية وهمم عالية ولا يحسن الاستفادة من وقته وصرفه فيما ينفع، وكذلك أيضا اختيار الرفقة الطيبة والعيش معهم، أقصد يعني طول الصحبة معهم والاستعانة بهم على قضاء الأوقات الفاضلة قراءة وعملا واستشارة وعبادة ونحو ذلك وتنقلات محمودة، فإنه في مثل هذا يكون عند الإنسان من الصوارف ومما يشتغل به مما تعلو به همته ويحفظ به وقته ويستفيد به من عمره. أما إذا كان شخصا هملا لا يقيم للحياة وزنا وليس للوقت عنده قيمة وليس عنده همة وآمالا كبارا يتطلع إليها، فإن هذا دائما يعيش في الدون. ولهذا الذي أنصحك به وأوصيك به وأوصي به نفسي وإخواني هو الحرص على المحافظة على الوقت بصرفه فيما ينفع بشتى أنواع أو سبل النفع، قد تكون بطلب علم ومذاكرة واطلاع وتنمية رغبة القراءة، فإن القراءة إذا وفق إلى العبد لا تعدلها متعة ولا لذة أن تتقلب بين هذه الكتب النافعة وتتخير منها ما تشاء وترى كلام أهل العلم وأقوال العلم سواء في تراجمهم في سيرهم في بحوثهم في مناقشاتهم، فإنها لذة لا تعدلها لذة. كذلك أيضا إذا وفقت القيام بالعبادة على وجهها تختار أوقات تتعبد فيها كالصلاة من الليل صلاة من الضحى أذكار معينة، فإن هذا فيه لذة ومناجاة لله عز وجل لا تعدلها لذة. ولهذا كان يقول المبارك لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة لجالدونا عليه بالسيوف. فهذا يأتي بالتدريب ويأتي بالمران ويأتي بالتطبع، وأيضا قد يكون بعمل شريف تشتغل به ولو كنت طالبا في الجامعة إذا كان عندك ساعة في الوقت، وليس بالضرورة أن يستغرق ساعات كثيرة، قد يكون ساعتين أو أكثر أو أقل على نحو ما عندك من فراغ، وقد يكون عملا مهنيا تسترزق منه ولا مانع من هذا أبدا البتة، وقد يكون عملا في دكان عملا في مكتبة عملا في محل، كل هذه وجوه من الخير تنصرف بها وتصرف بها أوقاتك، والوجوه في هذا كثيرة جدا. ويعينك على ذلك النخبة من الأصحاب الأفاضل، وفقني الله وإياك والسامعين. هل صحيح أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له حجة وعمرة تامة؟ نعم، هذا حديث صحيح. هذا أمر خاص، أرجو إن شاء الله أن نتعاون عليه إن شاء الله. رجل عليه ديون كثيرة وكبيرة، هو يتصدق بما يستطيع، هل صدقاته هذه تحمله إثم علما بأنه قد تصدق من مال هو مقترض ليأكل ويشرب منه، حيث أنه غير ميسر غير ميسر له عمل؟ والعلم أيضا أن تسديد الديون مبالغ مرتبط بعضها، فهو يتصدق بنية أنها أعمال صالحة ويتقرب بها إلى الله عز وجل، وخاصة في الدعاء لعل الله يقبل دعاءه. لا، ما دام أنه مدين عليه أن يقوم بالواجب، لأن أداء الدين واجب، فلا يشتغل بالواجب.